اسألوه ليه غايب خلي أغلى الحبايب حب عمري حبيبي اسألوه ليه غايب اسألوه ليه غايب خلي أغلى الحبايب حب عمري حبيبي اسألوه ليه غايب محبه لا بقى